قال رحمه الله: الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإن قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب، ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. نعم، العرب اسم لكل ما سيأتي أن العرب اسم لكل من تكلم بالعربية العربية وصارت له لسانا واستوطن بلاد العرب، أو نطق العربية ولو لم يكن في بلاد العرب فإنه يكون عربيا، يعني عربيا اللسان، وإن لم يكن عربيا النسب. فالعربية قد تكون في النسب، وإن كان قد استعجم الشخص صار أعجميا، وقد تكون باللسان وإن كان قد تعرب الشخص وصار عربي اللسان. فهذا ضابط العربية، أنها من جمع بين أمرين: النسب العربي واللسان العربي العربي، وسكن في بلاد العرب. نعم. والعجم هذا عام لكل من ليس بعربي، ولكنه غلب على إطلاقه على الفرس الذين سبقوا العجم في الإسلام، كسلمان الفارسي رضي الله عنه، ومن سار على هذا المنوال في العلم والعمل الصالح، كما قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هم هؤلاء أشار إلى سلمان الفارسي وكان حاضرا في المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم بالثريا، وفي رواية: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني فارس، وفارس قسم من العجم وليس كل العجم، لكن صار إطلاق العجم عليهم حقيقة عرفية لا حقيقة لغوية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. فصار إطلاق العجم على الفرس خاصة حقيقة عرفية تعارف عليها الناس، وإن كان لفظ العجم عام لكل ما من ليس عربية. بعربي. نعم.